بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. طيب سنعيد بارك الله فيكم في مضاء التنبيه. قال تنبيه أي من الدرس السابق من درس فصل في فعل ما لم يسمى فاعل. قال تنبيه من العربي من يقول بيع وقيل بيع وقيل بإشمام الفاء الضمة إشارة إلى أن الضم هو الأصل وهي لغة فصيحة، لكن الكسر أفصح وبهما قرئ في السبع وقيل وغيظ الماء وجيء وحيل بينهم وسيء وسيئت. شير إلى آيات. قال ومن العرب من يبقي ضمة الفاء مع حذف حركة العين فتسلم الواو من قولة وتنقلب الياء من قولة يعني يحذف حركة العين تصبح قولة وبيع واوا لسكونها بعد ضمة عكس اللغة الأولى. قال الشاعر حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوكة ولا تشاكوا. حوكت شاهد حوكت وعلى نيرين أي على خيطين أو على لفقتين أو على لحمتين. إذ تحاكوا أي إذ تنسق. ما معنى حوكت؟ نسقت. إذ تحاكوا إذ تنسق تختبط الشوكة ولا تشاكوا. تكملته تختبط الشوكة ولا تشاكوا. تختبط الشوكة أي ماذا؟ تلتطم بالشوك ويصيبها ماذا؟ الشوك. ومع ذلك لا تشاكوا أي لا يتعلق بها الشوك ولا يخرقها ماذا؟ الشوك، لا يخترقها الشوك لصفاقة خيطها. صفاقة خيطها. وهذه إذا حك الثوب على نيرين كان أضمن في بقائه وكان أقوى في نسج خيوطه. قال تختبط الشوكة ولا تشاكوا. شاهد حوكت. قال وقال الآخر ليت شبابا بيع فاشتريت. أصل أول الأبيات يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حقال الرجال الموت ما لي إذا أكذبها صائت فهل كبرت أو علاني بيت يا ليت وهل ينفع شيئا ليت شباب من بيع فاشتريت. كبرت أو علاني بيت. طيب يقول ماذا الشاهد؟ ليت وهل ينفع ليت شباب من بوع فاشتريته. هذا الرجل هو رؤوف بن العجاج لما كبر سنه جعل يكذب الدلو فأثناء جذبها من ثقل الدلو يئن ما لي إذا أكذبها صائت. كبرت قال كبرت أم علاني بيته. أنا كبرت يعني من كبر السن أو علاني بيته يعني يقول يعني أن له زوجة وله انشغال وقوة الشاب أخرى قوة الشاب أخرى. ثم قال ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا اشتريت الشاهد بوعا. طيب وقال الآخر كبرت أو عالني بيته. طيب وقال وهذه اللغات جارية أيضا. قال وهذه اللغة قول وحوكت هي لغة بني دبير وفقعس. بني دبير وبني فقعس من فصحاء بني أسد. هذه لغة قول بني دبير وبني فقعس من فصحاء بني أسد. وقال وهذه اللغات جارية أيضا في أن في نحو اختير وانقيل. فمن أشم الفاء من قيل من قيل وبيع أشم الثالث من اختير وانقيل. ومن قال بعث حكت قال اختير وانقيل بسكون الواو التي هي في الأصل عين الفعل. ولهمزة الوصل أيضا من اختير وانقيل حكم العين مع من كسر أو إشماء أو ضم هي تابعة لها. وقد ذكر ذلك الناظم وقد ذكر الناظم ذلك في الخلاصة حيث قال فيها واكسر أو اسم فثلاثي عيل ضم عينا وضم جاك بوعة فاحتمل. هذا البيت رقم 247 وفي نسخة وما لفا باع لم العين تلي فاختار وانقاد وشبه ننجلي. هذا البيت رقم 249. فالفارق بينهما ايش؟ بينهما بيت وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني مساله فيها جواز. ما لباع قد وان بشكل خيف لفسن اجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني مساله فيها جواز، يعني حكم جائز من احكام نائب الفاعل. قال واكسر او اشمم فثلاثي اعل، يعني ما معنى فثلاثي اعل؟ الفعل الثلاثي المعتل العين عينا اعل عينا. وضم جاء كبوعة فاحتمل، ما معنى وضم جاء كبوعة فاحتمل؟ وضم جاء اي عن اي وضم جاء اي لغة جاءت كبوعة فان، وقال فاحتمل اي فنقل اي نقله. ماذا نقله؟ من يدون اللغة عن العرب، وهو منقول عن من؟ عن بني دبير وبني فقعس من فصحاء بني أسد. قال وما لفا باع لم العين تلي، أي لم العين تتبع. في اختار وانقاد، إيش معنى في اختار وانقاد؟ في كل فعل معتل العين على وزن فعل وافتعل، كل فعل معتل العين، هذا هو تقعيده، وأشار إليه بالبيت في بالمثال. وتقعيده في كل فعل على وزن إن فعل أو افتعل معتل العين، في كل فعل معتل العين على وزن فعل، أو كل فعل معتل العين على وزن افتعل. قال في اختار وانقاد وشبه ينجلي، ما معنى وشبه ينجلي؟ شبه بين باع وبين إيش؟ بين قال وباع وبين اختار وانقاد. ينجلي ما معنى ينجلي؟ أي يتضح في الأمور الثلاثة، وهي الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام. طيب هذه هي هذه تتمة وتنبيه على ما ضم معنا أمسي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى فصل في فعل الأمر. قال الشارح أي صيغة بنائه من أي فعل كان. قال وذلك على قسمين مقيس وشاذ. قال فالمقيس على ثلاثة أضرب، فالمقيس على ثلاثة أضرب. قال لأنه إما رباعي بزيادة همزة القطع كأكرم أو لا، وإذا لم يكن كذلك فإما أن يكون الحرف الذي يلي حرف الوراء متحركا كيقوم ويدحرق ويتعلم أو ساكن كيضرب وينطلق ويستخرج. أما الضرب الأول وهو ما كان وهو ما ماضيه رباعي بزيادة همزة القطع فأشار إليه بقوله من أفعل الأمر يأتي من أفعل الأمر أفعل، من أفعل أي مثل إيش؟ أكرم. الأمر منه ماذا؟ على وزن أفعل أكرم، أي صيغة الأمر من أفعل وهو كله رباعي بزيادة همزة القطع على وزن أفعل، على وزن أفعل بقطع همزة مع كسر عينه، بقطع بهمزة قطع مع كسر عينه كقولك أكرم زيدا وأعلم عمرا وأدخل يدك وألقي عصاك، ذي شواهد. قال وأما الضرب الثاني، وهو ما ليس على وزن فعل والحرف الذي يلي حرف المضارع منه متحركا، هذا يكتفى بإيش؟ بأن يؤتى به على صيغة مضارعه المجزوم ثم تحذف حرف المضارع فقط، لا يحتاج إلى همزة وصل. قال أي وعزو، قال وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. قال أي وعزو الأمر أي انسبه لسوى أفعل كصيغة المضارع المجزوم الذي اختزل أي قطع. ما معنى الذي اختزل؟ أي قطع منه حرف المضارع اختزل أوله. ما معنى اختزل أوله؟ قطع منه حرف المضارع حذف منه حرف المضارع اختزل. قال وهو بالخاء المعجمة والزاي. والمعنى أن صيغة الأمر منه كمضارعه المجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة. قوله الذي حذف منه حرف المضارعة هذه فيها بلاغة اكتفاء أي ومن باب أولى حذف إيش الجازم هو مضارع مجزوم بحذف حرف المضارعة ومن باب أولى أن يحذف إيش الجازم فالجازم يحتمل ذلك تبعا. قال بلاغة اكتفاء. قال في قولك في يقوم ويبيع ويخاف ويدحرق ويتعلم قم وبيع وخف ودحرق وتعلم كما تقول لم يقم ولم يبيع ولم يخف ولم يدحرق ولم يتعلم. قال وشملت عبارته ما الحرف الذي لحرف المضارع منه ساكن وهو الضرب الثالث لكنه أخرجه بقوله وبهمز الوصل من كسرا سل ساكنا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا يعني صل الساكن الذي كان متصل بحرف المضارعة بعد حرف المضارعة هذا الساكن ماذا تفعل فيه تزيد عليه همزة الوصل من أجل ماذا تسويغ الابتداء بالساكن من أجل تسويغ الابتداء بالساكن. قال أي وصل الساكن المتصل بحرف المضارعة بعد حذفه بهمزة الوصل حال كون همزة الوصل منكسرا يعني حركة همزة الوصل في فعل الأمر مكسورة إلا في حالة واحدة سينبه عليها إذا كان ثالث هو مضموم وإلا حركة همزة الوصل في الفعل تتبع حركة ماذا إذا كان مضموم تتبع حركة الثالث إذا كان الثالث مضموما تضم همزة الوصل في كل فعل ندوب همزة الوصل. قال أي وصل الساكن المتصل بحرف المضارع بعد حذفه بهمز الوصل حال كون همز الوصل منكسرا إذا ابتدأت به كقولك في يضرب وانطلق ويستخرج اضرب وانطلق وفي هاي انطلق تبدأ بها واستخرج إذا ابتدأت بها تقول استخرج. قال وإنما جلبوا له ما معنى جلبوا أي زادوا وإنما جلبوا له أي زادوا له همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ليتوصل بها إلى النطق أي بالساكن عندكم بالساكن إلى النطق بالساكن عندنا سقط فيه إلى النطق بالساكن. قال إذ لا يمكن ابتداء النطق بساكن ولهذا تسقط الهمزة في الدرج وشملت عبارته في قوله منكسرا ما ثالثه مكسور وشملت عبارته في قوله منكسرا ما ثالثه مكسور الهمزة كضرب أو مفتوح كشرب كذهب واشرب يعني اذهب اشرب أو مضموم كأخرج وأدعو وهو كذلك إلا في مثالته مضموم كأخرج كخرج. قال فإن همز الوصل يكون منه إذا ابتدأ به مضموما وقد أخرجه بقوله والهمز قبل اللزوم الضم ضمة والهمزة بالفتح ويصح يعني الرفع. قال والهمزة قبل اللزوم الضم ضمة أي وضم همزة الوصل وضم همزة الوصل إذا كان ضمة أصلية لازمة إذا كان قبل إيش قبل ضمة أصلية لازمة عندكم قبل إذا كان قبل ضمة أصلية لازمة قال كما مثلنا به فلو كان مضموما في الأصل فلو كان مضموما في الأصل لكن زالت الضمة لعلة وصارت مكسورة بكسر اللازمة كما في أغزي وأدعي يا هندو. قال جاز في أمزته وكان الكسر كما شملت في عبارته أولا نظرا إلى الحال وهو كسر ثالثه وإسمام الكسر الكسر الضم دلالة على أن صلى الضم وقد أشار إلى ذلك بقوله ونحو أغزي بكسر مشم الضم قد قبل أيوة قد قبل إسمام الكسر الضم في نحو أغزي يا هند وهو أمر المؤنثة مما ثالثة مضمومة واعتل العين. وفهم قوله قد قبل أن الكسر أفصح من الإسمام نظرا إلى الكسرة اللازمة وهو كذلك وأصل أغزي أغزوي أغزوي. قال على وزان أدخلي استدخلت الكسرة على الواو فسكنت ثم نقلت حركتها إلى ما قبلها فالتقى ساكن الواو والياء حذف الواو فصار أغزي صار أغزي. قال فكسر الزاي الذي هو ثالث الفعل عارضة لأن أصلها الضم لكنها صارت لازمة لضرورة كسر ما قبلها المخاطرة قيل أغزي أغزي. طيب هذه التنبيهات إن شاء الله إلى غد. جزاكم الله خيراً.